بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، وأصلها لا تتلقوا بتأين، لكن أدغمت التاء في التاء. وقول الركبان جمع راكب، والمراد بهم الذين يقدمون إلى البلد لبيع سلعهم، هؤلاء هم الركبان، من يقدم إلى البلد لبيع سلعته. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما فيه من التغرير بهم، لأنهم في الغالب لا يعرفون قيم الأشياء وأثمانها. وثانيا أن فيه حرمانا لأهل البلد من الانتفاع بما يجلبونه للبلد، لأن الغالب أن الركبان يبيعون برخص، فيستفيد أهل البلد ويستفيد الراكب. ولهذا في بيع الحاضر للباد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. أما بقية الحديث وهو البيع على بيع أخيه والنجش وبيع الحاضر للباد والتصرية، فقد سبق الكلام عليها في الأحاديث السابقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إنشاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. طيب، تقدم أن التصرية هي حبس اللبن في الضرع، وأنها محرمة أولا لما فيها من إيذاء الحيوان، وثانيا لما فيها من التغرير والتدريس للمشتري. وقوله هنا من اشترى غنما، ذكر الغنم ليس على سبيل التقييد، ولهذا في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الإبل والغنم، فكل حيوان ينتفع بلبنه فحكمه كذلك. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق الإبل والغنم لأنها غالب أموال العرب، لأن العرب لم تكن البقر بكثرة عندهم، وإن كان البقر كالإبل والغنم في تحريم التصرية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. طيب، يقول: باب بيع العبد الزاني. والزنا والعياذ بالله هو فعل الفاحشة في قبر أو دبر، وهو محرم بالإجماع ومن كبائر الذنوب. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت الأمة وهي المملوكة فتبين زناها. تبين، وقول تبين يدل على أن ما رتب من حكم لا يكون بظن أو توهم أو اعتقاد فاسد، بل لا بد من التبين. قال فتبين زناها، والتبين يكون إما بإقرارها وإما بالشهود. قال فليجلدها ولا يثرب، أي التثريب هو اللوم، ومعنى لا يثرب أي لا يلومها، فيكفي في حقها أن يقام عليه الحد. إذن معنى لا يثرب أي لا يلوم، ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال فليجلدها ولا يثرب، ثم إذا زنت، يعني مرة ثانية، فليجلدها ولا يثرب، ثم إذا إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. والأمر في قوله وليبيعها، فليبيعها الأمر للوجوب، ولكن يجب عليه حين إرادة بيعها أن يخبر المشتري، لأن كون العبد يزني أو كون الأمة تزني هذا عيب من العيوب التي يرد بها المبيع، فعليه أن يبين. وعلم من قوله إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها أن الأمة والعبد ليس عليهما رجم ولو تكرر الزنا منهما، سواء في ذلك البكر أم الثيب، بل عقوبتهما كما قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر. وقول فليجلدها، الذي يتولى الجلد هو سيدها، فإذا زنت في المرة الأولى جلدها، وفي الثانية جلدها، وفي الثالثة يبيعها. ولكن لا بد عند بيعها من إخبار البائع، من إخبار المشتري، وأيضا لا بد أن يراعي عند بيعها أن يكون من ينتقل ملكها إليه ممن يحفظها ويصونها ويصلحها، وإلا أبقاها عنده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. لكن في الحديث الأول التصريح بأن البيع يكون بعد الثالثة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الشراء والبيع مع النساء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. يقول: باب الشراء والبيع مع النساء، يعني حكم ذلك. وقد دلت الأدلة على جواز البيع والشراء والتعامل مع النساء إذا كانت متحفظة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة. بريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها، يعني أرادت أن تشتري نفسها منهم بتسع أواق، كل سنة تدفع أوقية، بمعنى أن ما تدفعه يكون منجما. فجاءت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة تطلب منها أن تعينها، وقالت لها: إني قد اشتريت نفسي، وتطلب منها العون. فقالت عائشة لها رضي الله عنها: إن شاء أهلك، يعني أسيادك، أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة واستشارتهم فقالوا: لا، يعني كانوا يريدون أن يكون الولاء لهم، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، يعني قولي الولاء لكم، مع أن الولاء لمن اعتق، ولهذا قال: فإن الولاء لمن اعتق. وقول اشتريها واعتقيها، العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقول واشترطي لهم الولاء، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. وفي لفظ ليست في كتاب الله، يعني ليس حلها وجوازها في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله أي حله وجوازه فهو باطل، والباطل لغة هو الذاهب خسرانا، وأما اصطلاحا فالباطل ما لا تترتب آثاره عليه عبادة كان أم معاملة، هذا هو الباطل الذي لا تترتب آثاره عليه. ففي البيع الباطل ما لا تترتب آثاره عليه، بحيث لا ينتقل المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع. في العبادة الباطل ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 مرة، يعني أن الشرط الباطل مهما اشترط فإنه يبقى على بطلانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: شرط الله أحق وأوثق، يعني أحق أن يوفى به وأوثق أن يوفى به. وسيأتي الحديث بتمامه إن شاء الله تعالى بعد أبواب بأوسع من هذا من حيث اللفظ. نعم. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها جواز البيع والشراء مع النساء. وفيه أيضا أن بريرة رضي الله عنها لما اشترت نفسها عتقت، لما اشترت نفسها عتقت، وزوجها اسمه مغيث، زوج بريرة اسمه مغيث، وكان يحبها حبا شديدا حتى إنه كان يمشي خلفها في الأسواق يبكي دموعه تجري على خديه وهو يريدها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت تبغضه بغضا شديدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ لأن الغالب أن المحبة والبغضة تكون متبادلة، لكن أن يكون الإنسان يحب شخصا حبا شديدا والآخر يكرهه ويبغضه بغضا شديدا، هذا يعني من النوادر. ومن فوائده أيضا أن من اشترط شرطا فاسدا فإنه يصح البيع ويبطل الشرط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذيها، نعم، قال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وأمرها قال: خذيها واشترطي لهم الولاء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يدريني. وكان زوجها عبدا كما في الرواية، ولهذا اعتقت تحت